بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو الموطأ لامام الدارالهجره مالك بن انس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 79 بعد الألف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب المساقات. قال: أخبرنا أبو مصعب قراءة، قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود حين افتتح خيبر: أقركم على ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز بالقسم. قال ابن رواحة: يا يعني معشر يهود، يعني كأنه هذا رشوة، جمعوا له حليا من حلي نسائهم، يعني حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز بالقسم. كان عبد الله بن رواحة يخرص بينه بين النبي وبينهم، فماذا قال ابن رواحة؟ الأجوبة الحاضرة من المناهج الصادقة، فإذا كان المنهج صادقا كان الجواب حاضرا، لا يحتاج إلى تلعثم ولا إلى إعداد. نعم. لا أخذنا هذا مساقا عندي. نعم، ثلاث نسخ. نعم. قال ابن رواحة: قال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيث عليكم. فأما الذي عرفتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. الله أكبر. إخوان المنهج انتهى يا إخوان، خلاص المنهج في سطرين، المنهج في سطرين، ليس شيء أمام أعداء العالم بأقطع لهم في نيلهم من الإسلام من الجزم بحقيقة هذا المنهج. فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، تصريح، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهذا وضوح كامل، لا لف ولا دوران ولا تلاعب بالألفاظ والعبارات والمواقف، غاية في الوضوح. ولهذا المنهج يا أخواني لا نقول يظهر من المحاضرة، إنما المنهج قد يظهر من المقدمة، يظهر من المقدمة. ولهذا أن يكون طلاب عند شيخ لا يفهمون منهجه من محاضرة فتلك مصيبة، فكيف إذا كانوا لا يفهمون منهجه من طول صحبة قد تزيد على 10 سنوات؟ ألا يفهموا منهجه من محاضرة، هذه مصيبة، مصيبة. أو من خطبة، هذه مصيبة. يعني تحضر لشيخ ما خطب خطبته، لو خطبات عذاب القبر ونعيمه لعرفت منهجه، في عذاب القبر ونعيمه لعرفت منهجه وطريقة طرح وصياغة جمله وقضيته على منبره. خطبة واحدة، محاضرة واحدة. أنا أقول لك من المقدمة، أقول لك هذا يعني بعد الحمد يعني. فكيف تسأل طالب عند شيخ من 10 سنوات ما يقول شيخ كذا؟ يقول والله ما أدري الشيخ ما تكلم في رمضان، والله ما أدري، والله ما أدري، والله ما أدري، وهكذا. يعني هل الأمة الآن تعرف كثيرا؟ لا نقول أمة، احنا انطرحنا هذه الأسئلة عدة مرات. يعني هؤلاء الذين تعصب لهم الناس من مشايخ الثورة الأولى، لو تسأل أي واحد من محبيه ما هو منهج الشيخ فلان مع الخروج على الحكام الظلمة أو كذا، سيختلف الطرف. منهم من يقول يرى الخروج، منهم من يقول لا يرى الخروج، منهم من يقول يقود المسألة خلافية، منهم من يقول، منهم من يقول. طب التعامل مع الأحزاب، منهم من يقول الله ويمنع من ذلك، منهم من يقول الله ويجوز ذلك، منهم من يقول الله ويرى أن زكاة المصلحة ما في مشكلة. طيب ما يقول في فلان وفلان؟ لو تسأل واحد يقول والله هو يعني هو يخالفهم، واحد يقول والله هو معهم، واحد يقول والله هو يرى أخطاء ولكن يعني لا يبدعون، واحد رابع يقول، واحد خامس، وهكذا. لكن المنهج يتضح مباشرة، هذه واقعة بين ابن رواحة وبين اليهود. انظر المطلع، يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. واحد خلاص مفاصلة، نحن الآن في مهمة، أما من جهة ميل قلبي ومن جهة ما ينطوي عليه القلب فأنتم أبغض خلق الله إلي. في رواية أبغض إلي من عددكم من القرد والخنازير. طيب يبقى إذن هذا بيان البراء الذي يجب أن يكون على المسلم. اثنين، وما ذاك بحامل على أن أحيف عليكم. دعوة للإسلام عملية من أوسع الطرق، عملية أي مع الداعي الذي يحملني على أن أظلم إلا أنني لن أظلم. المفترض بغضي لكم يوجب بغضا لكم، يوجب ظلمكم والتجاوز معكم، لكننا نحن المسلمين لسنا كذلك. إننا نفصل بين عقيدة القلب ومعاملة الجارحة، فإن عقيدة القلب يأسرها النص، ومعاملة الجارحة يأسرها النص، فنحن مع النص ظاهرا وباطنا، نحن مع النص ظاهرا وباطنا. ففي الباطن البغض، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أباءه إلى آخره، ونحن مع النص بعملة الظاهر الجارحة، إن أمي قدمت راغبة أفأصلها؟ والله يقول ولو كانوا أباءهم، وهنا قال النبي صليها ولا تعارض عندنا، إذ معاملة الجارحة تكون على وفق الإحسان وعدم الظلم، وأما عقيدة القلب فعلى البغض والبغض الشديد. وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. يا سلام، لو سمع الأعداء هذه اللغة لأكبروا الإسلام جدا وأكبروا أصحابه، حتى ولو عاندوا وعارضوا، لكنهم يعلمون أنهم أمام شريعة ضخمة عظيمة لا تنال بثغرات أبنائها، فهذا أحد أبنائها يصور الإسلام هذا التصوير. فأما الذي عرضته من الرشوة، هذه المسألة الثالثة، فإنها سحت وإنا لا نأكلها، فإن شريعتنا تحرم السحت، فإن شريعتنا تحرم السحت، إخبار عن الإسلام وأخلاقه وأحكامه وأدابه. فإذا عرض الإسلام هذا العرض عزة في الاعتقاد، عدل في القضاء، صفاء في الأخلاق ونقاء. هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء. فما ملك اليهود إلا أن قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات. شوف سبحان الله، شوف الأخ اللي بيلف ويدور، شوف يعني صخرة يتحطم عليها أهل البدع والأهوال. تعالى فلان يقول فلان، فلان هذا مثلا عالم، السنة كذا، خلاص انتهت المسألة. السنة كذا، النبي يقول كذا، الرسول يقول كذا، هذا منهج السلف، هذا إجماع، انتهى المسألة. وضوح، وضوح. وهذا الوضوح في الطالب لا ينبني إلا على وضوح في الشيخ، هذا وضوح طالب. إنما مثلا أنت تقول احذروا يا أخواني كذا وكذا، احذروا، وبعدين يجي من تحذر منه ويقول أنت قلت احذروا، لأني أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت، فما يصلح. الشيخ المكرم الذي عناني وما عنيته وسماني وما سميته، ما يصلح، ما يصلح هذا، ما يصلح إلى القطع، ما يصلح، ما يصلح. دع الحدث مجردا، خذ الحدث مجردا ودع كذا، ما يصلح، ما يصلح أن أعلق على حدث لمبتدع وأقول خذ الحدث مجردا بغض النظر عنه، ما يصلح، ما يصلح هذا. فإن المنهج الصحيح الواضح له لوازم وتبعات لا بد منها حتى يفهم ذلك طلابه ويسيرون على هذا، وبالتالي لا يحصل خلط ولا لبس ولا اعوجاج ولا انحراف ولا اختلاف في التصور ولا اختلاف في النقل عن الشيخ. الشيخ يقصد، الشيخ ما يقصد، الشيخ يقصد، الشيخ يقصد. واضح، تبقى المعالم واضحة، والمعالم واضحة. شيخ كذا ما موقفه من فلان، يبقى لابد أن يكون لك القول. عيب، عيب أصلا، هذه خيانة لك أن تنتقل من عند الشيخ بعد سنتين ثلاثة أربعة وتقول ما يقول شيخ في فلان ولو قول يعني فيه، فيختلف الناس في ذلك. لابد يكون واضح الكلام، شيخ يحذر من فلان، آه نعم يحذر من فلان، يحذر من فلان، إيه نعم يحذر من فلان، وهكذا. لابد أن يكون الكلام واضحا حتى يصح النقل عنه. نعم. ففي ذلك جواز المساقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر على ذلك. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: إذا ساق الرجل النخل فيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أن ذلك بينهما فذلك جائز إذا كان ذلك تبعا للنخل، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فإني أرى ذلك يجوز إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فإني أرى ذلك يجوز إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط زيادة ازدادها عليه فلا خير فيه، وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. الأمر في ذلك واسع، البذر من صاحب الأرض أو من هذا، هما على ما اشترط عليه، وليس هناك شرط في المساقات والمزرعة يتعين إلا شرط الشرعي، وهو ألا يكون على شيء معين يخرج من الأرض، أما ما عدا ذلك فالأمر واسع. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول للآخر، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. قال: يقال الذي يريد أن يعمل في العين: اعمل في العين وأنفق، ويكون لك الماء كله، فيسقي به حتى يأتي شريكه بنصف ماله الذي أنفق ويأخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق فيه، ولو لم يدرك شيئا فيما يعمله لم يعلق الآخر شيء من نفقته. يعني الذي أنفق على الماء، فالذي أنفق على الماء يستفيد منه كله، فإذا أنفق على الماء رجلان استفاد من الماء، استفاد كل منهما استفاد من الماء، وإذا أنفق واحد فواحد فقط هو الذي يستفيد من الماء. نعم. قال: وإذا كانت النفقة والمؤونة كلها على رب الحائط، يعني العين تكون بين رجلين فينقطع ما هو، فيريد أحدهم أن يعمل في العين ويقول آخر لا أجد ما أعمل به، قال: يقال الذي يريد أن يعمل في العين اعمل في العين وأنفق ويكون لك الماء كله. نعم. قال: وإذا كانت النفقة والمؤونة كلها على رب الحائط ولم يكن على الداخل في الحائط شيء إلا أن يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر، وإنما المساقات أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل في الحائط. كما قلنا الأمر في ذلك واسع ثم على ما اشترط عليه. قال مالك: فكل مساق أو مقارض فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النقل شيئا دون صاحبه، وذلك لأنه يصير أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل كذا وكذا نقلة تسقيها وتأبرها وليس لك من ثمرها شيء، وأقارضك على كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: السنة في المساقات التي يجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على المساق، على المساق شد الحذاء، على المساق شد الحذار وخم العين وثرو الشرب وإبار النخل وقطع الجرير ولباب المحشي. شد الحذار تحصين الضروب، والحذار جمع حظيرة، وهي العيدان التي بعد الحائط لتمنع من التصور عليه، وخم العين تنقيتها والمخموم النقي، وثرو الشرب وهو الكنز، قال عياض: هو الحفير الذي حول النخلة وهو كالحوض تشرب منه، وإبار النخلة هذا معروف، وقطع الجريد وجباد الثمر أي قطعه. نعم. وقطع الجريد وجداد الثمر وما أشبهه، على أن العمل على هذا كله، العمل على تأبير النخل ووضع الأحواض لها وكذا، هذا الذي يشترط صاحب الأرض على من يعمل فيها. نعم. أو أكثر مما يترضيان عليه. قال: على أن للمساق شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر مما يتراضيان عليه. قال: فلا ينبغي لصاحب الأصل يشترط على من ساقاه عملا جديدا يحدثه من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه، بل يلتزم ما اشترط عليه ولا يلزم بشيء جديد. نعم. أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم نفقته فيها، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتا، أو احفل لي بئرا، أو أجل لي عينا، أو اعمل لي عملا، أو بنصف ثمر حائطي هذا. بنصف ثمر، أو أجل لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي، بنصف ثمر حائطي هذا، قبل أن يطيب ثمر الحائط ويجوز بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. يعني صار مقابل الأجرة ثمر لم يبدو صلاحه ما يصلح، لكن إذا بدأ صلاحه نعم جاز هذا. يعني إذن هما على ما اشترط عليه، ولا يحدث هذا الرجل شرطا جديدا، فإن حدث شرطا جديدا وقال هذا مقابل شيء من الثمر ولم يكن قد بدأ صلاحه فإن هذا لا يصلح. نعم. قال: فأما نعم هذا هذه صورة المساقاة الشرعية، هذه السنة، السنة بشرط قال على شطر ما يخرج منها أو كذا أو على ما يتراضى، ما يتراضى على أن للمساقة شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر مما يتراضيان عليه، لما إذا حدد شيئا يخلو من الأرض كما سبق الفقرة التي قبلها، إذا حدد شيئا معينا هذا لا يجوز إلا إذا كان في الذمة، يعني يقول أنت تعمل في الأرض وكذا وكذا بألف جنيه، هذا شيء في الذمة ليس على شيء مما يخرج منه، أو على طن أرز في الذمة هذا لا بأس به، إنما على شيء معين يخرج منها قد لا تخرج الأرض إلى هذا الشيء أو تخرج أضعافه. نعم. تمام. أيوة نعم، هو يقول هذا في إحداث الشرط الجديد، يقول أنتم ترضيتم على شروط معينة لا تحدث شرطا جديد، هيكون ده بمنزلة إيه؟ منزلة من تأتي يعمل لك عملا في الأرض وتقول هذا مقابل بنصف ثمر حائط هذا، هو فين الثمر أصلا؟ لم يبدو صلاح، يبقى هذا ما يجوز، قد تصيب العهد، فهذا مثل البيع قبل بدو الثمر. نعم 100% صحيح، 100% صحيح، هذا يعني ان هو يزرع الارض على الربع والخمس والثمن وكذا، هذا 100% صحيح. نعم، على الجميع، لو اجتاحت الزرع يبقى على الجميع، لانه بيقول ويقول ازرع هذه بالربع فما يخرج له ربع، طب ما خرج صار الامر على الجميع، يبقى اذا هنا لم يحصل الضرر لمن عمل دونه، فلم يكن احدهما غانما والاخر غارما، لكن كل غانم وكل غارم. نعم. قال: فاما اذا طاب الثمر وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الاعمال بنصف ثمر حائطي، فانما استاجره بشيء معلوم معروف قد راه ورضيه، خلاص يطلع 5 يطلع 10 يطلع 20 له النصف طالما بدا الصلاح. نعم. قال: فاما المساقي فانه اذا لم يكن للحائط ثمر وقل ثمره او فسد فليس له الا ذلك. نعم. وارى الأجير، فائده المشاع المعلوم ايه؟ فائده المشاع المعلوم، الارض اتت بكثير اتت بقليل، هو له ما اشترطه، اتت بردب واحد له ربعه، اتت بالف له ربعه، لم تاتي بشيء خلاص هو خسر عمله ورب الارض خسر حبسه والارض هذه المده، هذا هو النصف والعدل. نعم. قال: وارى الاجير لا يستاجر الا بشيء معروف معلوم، ولا يجوز الاجاره الا بذلك، وانما الاجاره بيع من البيوع، انما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذه عباره قويه الحقيقه، وارى الاجير لا يستاجر الا بشيء معروف معلوم، ولا يجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة، هذا التعليل بقى لماذا معلوم؟ وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله. ما وجه كون الإجارة بيعا؟ أنه يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرور. قلنا لا، إحنا عندنا في البيع لابد من العلم بالثمن والمثمن، لابد من العلم بهذا وذاك، وعليه لو استأجرته وأعطاك عملا، هذا العمل أنت اشتريته، ذاك الذي اشتريته، وعليه لو كان هناك جهالة ما صحك البيع تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقال مالك رحمه الله تعالى: المساقات في كل أصل نقل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من وقال الفرسك هو الحشية، قال الخوخ. نعم. أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز، والمساقات أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقات أيضا جائزة. نعم، جيب واحد إذا عجزت أنت يسقي لك الزرع بشيء معلوم. نعم. قال مالك: لا يساق في شيء من الأصل مما يحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه، وإنما المساقات فيما قد حل بيعه من الثمار، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له، وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياها، وليس ذلك بمساقاه. خلاص هو بدا صاحبه طار المساقات إيه بقى؟ نعم. وإنما المساقات ما بين أن يجد النقل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. نعم، لكن إنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيها إياها، لكن ليس على وجه المساقاة، لأن ما في مساقاة، خلاص هو طاب ويباع الآن. نعم. ولهذا يقول في المساقاة إذا كان في ثمر قد بدأ لا يساق شيء من أصل ما حل فيه مساقاة، إذا كان في ثمر قد بدأ صلاحه وطاب وحل بيعه، وإنما المساقاة فيما قد حل بيعه من الثمار، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له، وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير، يعني يكفيه إياه ويجده له يبقى للحصاد بس، فيكون كأجرة على ذلك، أما كمساقاة فطالما أنه بدا الصلاح وانتهى الأمر فما فائدة المساقاة. نعم نعم. كيف من باب المضاربة؟ الذي يعمله في غير ذلك مثل الصورة الأخيرة فهذا بل إشارة إذا قصرت المساقاة قصر جميع مؤلده رابح رابح الثقاة لأنهم ضد مضاربة المال. يعني الأخير يعني لو بالدرام والدنير يعني مثلا الجلاد ولا تقصد الأولى؟ إصراها على النصف. تمام. هذه يعني أقرب صورة يعني أقرب إلى المضاربة، أنه إذا ربحها ربحها وصاحب الأرض، فإذا خسر خسر صاحب الأرض. أي نعم. أما يعمل فيها على أجل فهذه أجار. نعم نعم. لو كان مشاع يخرج منها أي نعم، وبيعمل في أرض هذا رجل أسلمه أرضه كما لو أسلمه ماله، والثاني يعمل فيها كمضارب يعمل في ماله ما في. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: من ساق ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. نعم ما في إشكال، لأنه قبل بدو الصلاح. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراها بالدراهم والدنانير وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. نعم. أرض بيضاء أيسقي فيها ماذا؟ نعم. قال: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها وذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري به أرضه وأخذ غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء سماه، ثم يقول الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا أجرة لك؟ فقال مالك: لا يحل ذلك، ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه لا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. يعني يمكن يعني لا يزول إلى غيره، يعني يمكن ألا يكون شيء، يعني ما يقول الرجل تعالى: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا أجرة لك؟ طيب ما لعلك ما تربح، يبقى هذا يؤول إلى غيره وهو العدل، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم. فيقول: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها وذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ثمارة. والصواب أن هذا جائز، أنه إذا دفع أرضه ليزرعها رجل له بالربع أو الثمن أن هذا جائز ولا إشكال فيه. نعم. لا ما يقصد هذا. وقال مما يخرج منها بثلث أو ربع مما يخرج منها، وذلك ما تقول غرض لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري به أرضا وأخذ غررا لا يدري أيتم أم لا. يعني هنا يقصد يقول لعله يقصد أن صاحب الزرع هو لا يعطي لصاحب الأرض، فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بثلث ربع ما يخرج منها، يعني يقول خذ أرضي بربع ما يخرج إيه ونأخذ منك ربع ما يخرج منه، وذلك بدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، فهذا مكروه. يعني هذا مكروه لأنه قد يزول قد لا يأتي بشيء، يقول فقد يهلك رأسا لكن ولو نعم كان يقصد المنع من الربع والثلث وكذا وما يخرج منها، سواء يقول صاحب الأرض صاحب الزرع لك الربع أو يقول صاحب الزرع أنا أخذ الأرض كلها ولك الربع ما يخرج منها، هذا كله جائز كما جاء في حديث رافع بن خديج. أنا مالك رحمه الله لا يرى المزارعة إلا مع المساقة، يعني لا يرى المزارعة إلا تبعا للمساقة إذا كان الأرض فيها نخل أو زرع أو شجر، وهذا خلاف النصوص. نعم لا ما هو بيدفع هو بيدفع له الارض بيضاء ليزرع فيه، لا ما في غرض سوى البيضاء لن تبقى الارض بيضاء، ويقول فاما الذي يعطي الارض البيضاء بالثلث او ربع مما يخرج منها وذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل وقد يهلك، إذن هو العقد هنا على الخارج منه. معروف وطبعا هو المسقى الأرض أيضا مفرق فعلا، يعني إجارة الأرض والعمل فيها، الإجارة بتكون على دراهم دنانير على شيء. لا يجوز المزرعة إلا المساقة. نعم إذا كان مالك رحمه الله لا يرى أن ما يجوز المساقة من المزرعة فلا، هذا طبعا قول خلاف المنصوص عليه، لكن هو حديث رافع بن خديج نظرا لتعدد طرقه واختلاف فيه كبير جدا قد يكون ذهب إلى ذلك، لأنه الحديث فيه أيضا في بعض الطرق ما يدل على النهي عن هذا مما يكون فيه متمسك لمالك رحمه الله، لكن من جمع رواية حديث رافع يرى أن الكراء جائز بالدراهم والدنانير، أن المزارعة جائزة، الممنوع فقط يعني حاصل حديث رافع أن الممنوع فقط هو ما كان على شيء معين يخرج من الأرض، يقال لك ما كان على الجداول أو الميازيد أو كذا من أجزاء معلومة في الأرض هذا ممنوع، هذا ممنوع. وأيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا فقط في بعض الطرق أنه يعطي أخاه الأرض ومنح له وكذا، هذا من قبيل الإحسان لا من قبيل الوجوب، وسائر الروايات على أنه يجوز ذلك إذا كان بشيء مشاع معلوم. نعم وبهذا تجتمع الطرق، فلو أن مالكا كما يذكر هنا ابن عبد البر يفرق بين المساقات وبين الكراء وكذا فلا يرى الكراء جائزا، هذا طبعا خلاف النص. نعم قال وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء بأن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. وإنما فرق بين المساقات في النخل، النخل موجود والأرض البيضاء الزرع غير موجود، في أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه عنده أصل، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها، يعني له أن يكريها بالدراهم والدنيا لأنها بيضاء، إنما صاحب النخل ما يستعين بها ذلك حتى يبدو الصلاح. فلهذا هو يستدعي وحيدا يعمل فيها بالسقيا، إنما الأرض البيضاء يستطيع أن يكريها. يبقى هنا اتضح يعني وجه بالك رحمه الله تعالى، يعني ممكن الأرض ما تجيبش حاجة وكذا، يبقى إذن أجرة في إيده الآن، أجرة في يده الآن، يمكن أن يطرأ عليه شيء تزول، هو يمنع ذلك بقى. هو يمنع ذلك. ولهذا هو مثلها بإيه؟ لرجل استأجر أجيرا فقال هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا أجرة لك؟ فقال ما يكفي حل ذلك، ولا ينبغي الرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه لا سفينته ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره، يعني ممكن ألا يكون، ممكن ألا يكون وعليه. فالأرض البيضاء يستطيع أن يؤجرها الآن، إنما لو أعطاك إياه بربع ثمن وكذا يمكن ألا يأتي زرع ونالك الزرع رأسا، يبقى زال ما يمكن أن يأتي. عند مالك هذا لا ينبغي، عند مالك هذا لا ينبغي، طالما أنه يمكن أن يقول إلى زوال هذا لا ينبغي. إنما في سقيا النخل، النخل موجود ولا يجوز أصلا بيع الثمر قبل ذو صلاح، إذا الأرض مربوطة مربوطة الثمر النخل، هنا اعمل في هذا بالسقيا. نعم. قال وذلك الأمر عندنا في النخل أيضا، إنها تساقي في السنين الثلاثة والأربع وأقل من ذلك وأكثر، لأن النخل موجود أصل موجود. نعم. قال وذلك الأمر الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه المساقات السنين بمثل ما يجوز في النخل. نعم، زي النخل يبقى الجوافة يبقى الرمان يبقى كذا، كل ما كان كالنخل من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه المساقات السنين. قال مالك رحمه الله تعالى في المساقاة، إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا يزداده من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء لا يصلح ذلك، والمقارض في ذلك منزلتهما، إذا دخلت الزيادات في المساقات والمقارضة صارت أجرة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدرى يكون أم لا أو يقل أو يكثر، فهذا الأمر مكروه عندنا. يبقى هذه العلة لمالك رحمه تعالى بناء عنها أنه أن الأمر يبنى ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدرى يكون أيكون أم لا أو يقل أو يكثر، من هنا منع الأرض البيضاء على هذا، يعني ممكن يقل أو يكثر، لكن لما أنت تؤجرها بشيء معلوم ماذا تأخذ هذه الأرض الخمسة بعشرة بعشرين بكذا وتملكه الأرض وهي بيضاء وأخذت أجرتك، هذا شيء لا يقل ولا يكثر ولا يقبل الغرر. إذا مثلت ربع أو ثمن أو كذا عند مالك ممكن تكون فيها غرر، لأنه ممكن يقل أو يكثر أو ينعدم رأسه. نعم. قال مالك في الأرض يساقيها الرجل فيها النخل أو الكرم وما أشبه ذلك من الأصول يكون فيه أرض بيضاء. قال فإذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره، طيب فلا يساقيه نخلا أو ما أشبه من الأصول يكون فيه أرض بيضاء، معروف المذهب في الأرض بيضاء. قال فإذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بذلك، يعني نوع من قاعدة إيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل، فإن كان ذلك كذلك جلت المساقات، وذلك أن البياض حينئذ يكون تابعا للأصل. يبقى هنا مع كونه في الأصل لا يجوز عنده إلا أنه ثبت أو صار تحت قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. نعم. قال فإذا كانت الأرض البيضاء فيها الأصل من النخل أو والكرم وما أشبه ذلك من الأصول فيكون الأصل الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، فإن ذلك الكراء جائز، ولم يقع فيه المساقاة، وذلك أمر الناس يعني لا يكون في مساقاة ويكون في كراء. نعم. وذلك أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل، ومثل ذلك أنه يبتاع المصحف، يبتاع المصحف وفيه أنه يبتاع المصحف وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيف والسيف وفيه يبتاع والسيف وفيه مثل ذلك من الفضة، ولم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتعونها جائزة بينهم، لم يأتي بذلك وقت موقوف. شيء من الذهب والفضة وكذا لا تقعوا تبعا يعني. نعم. خلينا نكمل الفقرة دي. قال إذا هو بلغ ذلك كان حراما، أو قصر عنه أو قصر عنه كان حلالا، فكان الذي عمل به الناس وجاز بينهم، فإنه إذا كان تبعا لصاحبه حل بيعه وجاز. نعم. قل يا العروض يعني بيع سلعة ومعها تبع. طيب كيف غير معلومة؟ طيب فموقف البسيل هذا معلوم؟ مش هو معلوم الآن؟ هو معلومة هو؟ طب غير معلوم مثل ايه؟ يعني يبقى داخل؟ اشتري هذه ولك هذه. اي نعم. اما مسألة العروض هذه فمن اهل العلم من منعها وقال بان هذه قد يكون فيها من الضرر ما تحمل الناس على شراء شيء لا يحتاجون اليه، لانه ينظر الى الهدية او يحتاج اليه او لا تبلغه الحاجة كاملة، يعني ممكن مثلا يحتاج هو الى الزجاجة فيشتري 10 للانتفاع من أجل هدية. والأمر الثاني أنه قد يضر بالآخرين ممن لا يقدرون على صنيع مثل ما صنعت، فيؤدي ذلك إلى ضررهم وكساد بضائعهم، أو ممن كان يمنع من ذلك شيخنا الفوزان يمنع من هذا، وبعض العلم رخص فيه وقال هذا من التجارة، وطالما الشيء معلوم واضح أخذ هذه الزجاجة ومعها كذا، هذا لا إشكال فيه، وهو مثل لو رخص الإنسان بضاعته لا من أجل الإضرار بالآخرين، وإنما هو من أجل يعني زيادة البيع عنده أو شيء، فلا إشكال في ذلك، فالأمر يعني محل إجتهاد إذا لم يقصد إضرار الآخرين ولا كذا، فالأمر على السعة إن شاء الله، لكن شريطة أن تكون هذه معلومة، لكن إن كانت مجهولة هذا ما يصح، كانت مجهولة هذا ما يصح. نعم. أنا أظن أن دائما هي لها فتوى بالمنع، لها فتوى بالمنع في هذه الصورة لدينا دائما. الله أعلم، الله أعلم، لكن من أهل العلم أن يرخص في ذلك. نعم. مجهولة تماما أنه يعني يقول لك هذه الإثناء على هذه الأثناء، والنوع الثاني أنك قد تأخذ هذه وقد تأخذ هذه، كلاهما من نوع. طب مثل إيه قد تأخذ هذه وقد تأخذ؟ يعني بعتمد مثلا على السحب او كده ولا ايه؟ هذا السحب نعم، لكن هذه المجلس مثلا وعليها مثلا الجواز هذه لا، هذا نوع من المخمره، لان اصلا انت ممكن مثلا تجد كل 1000 زجاجه واحده، فاضطر بقى ان ايه؟ اشتريت واحده ما فيش، هذه الثانيه ما فيش، مثل لما كنا نصنع واحنا صغار يقول لك مثلا إذا وجدت كذا كذا، الواحد يفضل يروح يجيب فلوس من أبوه لغاية ما خلص، هذا غرض لا شك. نعم. هذه وجدت هدية، لكن هدية ما هي ما أدري، نوع غرض أيضا، لأن أنا ممكن أشتري بالفارق، الفارق لا يبلغ ما يكون داخله، مثل الآن أيضا ما يفعلونه في المسابقات مثلا، يقولون مثلا إيه لك سيارة، لك سيارة شريطة أن تشتري مثلا جريدة الأهرام أو شيء كذا، وأن يكون الكوبون أنت تشترك في مسابقة من جريدة الأهرام، فإيه اللي بيحصل؟ بيبيع مثلا 5 مليون مشهد والسيارة 50,000. هو صادق في يعني صادق في هذا، لكن هو جعل الناس يشترون ما لا يحتاجه، هذا لا شك أنه ضرر. يعني 5 مليون نسخة يشترى مقابل مثلا 50,000 مثلا. شيخنا ذكر زي ما قلت أيضا أنه هذا يوقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. شوف كده فتوى لنا في رسالة في المسابقات والجوائز وكذا، رسالة دكتوراه أصلا. هو عمل لك وقع هذه الاختلاف في 7 بلاد، لو كان غرض الشراء 7 وليس غرض الهدية تجوز، لو كان غرض الهدية تجوز، لأنه وقع فيها غرض. يعني أنا شفنا فيها أشياء للسفر بتاع عيلة بتبنى مثلا، شوف أحيانا يحتاج الإنسان بين الاثنين هدايا. ما هو ده من بابي ماذا؟ ما أنا صحيح أنا بشتري، أنا كمشتري ما في إشكال، أنا كمشتري ممكن لا يكون غرضي هذا، لكن البائع نفسه هل هذا جائز له أم لا؟ لأنه أنا ظنية أن يوجد هذه الهدية أو لا توجد تجعلني أختار هذا الصنف. يعني مثلا أنا أقول والله أنا بشتري جبنة أو حلوى كده كده شيء، فماذا أصنع؟ هذه اللي فيها هذه. يبقى إذا تروج سلعته على حسابي السلع الأخرى عند الناس، فلا بد يضطر كل واحد يعمل عمله، هذا لا تأمن فيه الضرر. إنما أنا كمشتري وإنه ما وجدت لهذا أو أنا أريد جبنة واشتريت ولا أقصد، قد يكون هذا اللي فيه نوع سماح. قال مالك رحمه الله تعالى، زي ما عندك مسؤولين. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في بيع القصب والموازنة جائز، وذلك لطول زمانه، ولا يصلح المساقات فيهما لأن بيعهما حلال، فإذا ساق ذلك صاحبه كان قد ترك الثمن المعلوم الذي يحل بيعه وأخذ نصف ما يخرج منه، فذلك غرر لا يدرى يقل ذلك أم يكثر. يقول: ولا يصلح المساقات فيهما لأن بيعهما حلال، ممكن يبيع القصب مباشرة، فإذا ساق ذلك صاحبه كان قد ترك الثمن المعلوم الذي يحل بيعه، ممكن يبيع الآن وأخذ نصف ما يخرج منه فذلك غرر. شوف هذه سبحان الله، يعني مالك يبني كل هذه المسائل على هذه المسألة. يعني أنت ما تترك الشيء اليقيني المعلوم عندك إذا ما في غرر إلى شيء قد يكون في غرر، فيقول إذا أنت تساقي القصب له أنت أليس ممكن أن تبيعه الآن؟ خلاص بيعه، يبقى هذا مضمون شيء معلوم بين ذكره. إنما إذا أنت مع معلومية هذا الذي لو بعته لصار في يدك، لو أنك أعطيته لمن يساقيه على ربع أو نصف أو كذا، الله أعلم. فطالما الله أعلم يبقى هذا فيه غرض. يبقى إذا حاصل كلام مالك هيعود بنا إلى النخل وما يلحق به مما لا يباع ثمره قبل دوس واحد فقط، وعدا ذلك طالما انك يمكن في الارض البيضاء ان تعطيها مباشره بمال او في مثل هذا مثل القصب وكذا، خلاص يا اخي انت تسقي ليه؟ لتبني امرك على الغرض، بيع بيع مباشره، او ارضك بيضاء خلاص اجرها وانتهي. والصواب من كل هذا، كل هذا جائز في المساقات على الأصل طالما أنه بشيء مشاع معلوم، ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق. قال مالك: في عمل الرقيق في المساقات يشترطون المساقة على صاحب الأرض، إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال وهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل في المال إلا أن يخفف به عنهم المؤونة، ولو لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك منزلة المساقاة في العين والنطح. ولا نجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين وافية غزيرة والأخرى تنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النطح. قال مالك: ليس للمساقى أن يعمل بعمال العين في غيرها ولا بعمال النطح في غيره، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: فلا يجوز للمساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه بأن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليها. فإذا كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا أو يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاه، ثم يساقي على ذلك إن شاء. لا يكون بعد المساقاة، فيجوز المساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل به في الحائط ليس فيه حين ساقاه إياه. العمال الموجودون هم ما يزيد عليه، ولا ينبغي لرب المال. يعني مثلا أنت تساقي أرضي عندك 5 من العبيد 5 من العمال حال المساقاة، يبقى هذا هو الموجود وليس لأن أشترط أكثر من ذلك. نعم، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل بماله المساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليها. نعم، والرقيق يتبع المال. فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا أو يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة. نعم. قال: ونفقة الرقيق على المساقاة، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال. قال: هو العامل. نعم. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب فعلى صاحب المال أن يخلفه. نعم، يعني يأتي بآخر مثال. قال: باب كراء الأرض. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل بيديه حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها لنا عند موته، وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كراها من ذهب أو فضة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. يعني مع ذلك أن كراء الأرض جائز. عبد الرحمن بن عوف قد تكارى أرضا وبقيت معه ظهرا طويلا حتى ظن أولاده أنها له، ليس بالإجارة بل بالملك. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع ابن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري الأرض. قال: فقلت: بالذهب والورق. قال: أما بالورق والذهب فلا بأس به. نعم، ويحمل هذا النهي كما قلنا على شيء معين يخرج منها من جزء من أجزائها. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم ابن عبد الله عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به. فقلت: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن قديس؟ فقال: أكثر رافع بن قديس، ولو كانت لي أرض أكريتها. سبحان الله. وهذا هو من الأحاديث التي فيها اضطراب شديد. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثل ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل أكرى أرضه بمائة صاع من الثمر من حنطة أو غيرها فكره ذلك. والله لو كان بمائة من نفس الخارج ما يجوز، لأنه قد لا تأتي بالمائة، ومن كان بمائة في الذمة فلا بأس. هذا آخر كتاب المساقاة، هناك نقف عند كتاب القراض. نعم، اللي هي المضاربة.